هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام أصل الراديو، ولقاء جديد وعلمي علمك. برحب بيكم، وكمان برحب بزميل العزيز مهندس الصوت رأفت موسى. والحقيقة النهاردة هيكون اللقاء مع مجموعة من الأخبار العلمية، واللي هبدأها حالا بالخبر ده. خبر متعلق بمرض الزهايمر، المرض الشهير اللي طبعا كلنا عارفينه وبنسمع عنه، واللي معروف أو المفترض إن هو في الأساس بيجي للكبار اللي هم فوق سن 65، ده المعروف عنه. ولكن حاليا فيه قلق عالمي من الألزهايمر المبكر اللي بيصيب الشباب. تخيلوا الشباب، يعني احنا لما بنيجي نقول مثلا حد او الناس اللي في اعمار المراحل العمرية اللي هي مراحل الثلاثينيات والاربعينيات، يقولك يا اخي انا بقى الواحد بقى عنده ألزهايمر، والله بنسى كتير وبتاع مش عارف ايه. بنقولها مجازا، يعني بنقول اللفظ كده مجازا على اننا بننسى كتير. الواحد ممكن يكون ماشي بيتحرك رايح جاي او يغادر مكان، وبعد كده يلاقي نفسه ان هو نسي حاجة مهمة، يجي في البيت بيستعد للنزول وعايز يعمل حاجة قبل ما ينزل، او ياخد حاجة في ايده وهو نازل وخلاص يعني فاكرها بالظبط، بعدها بدقيقة او دقيقتين بيكون نسي وينزل، وبعدها يرجع تاني علشان ياخد الحاجة المهمة اللي كان مفروض ياخدها وهو نازل. يقولك يا اخي والله الواحد الزهايمر بقى خلاص. بنقولها مجازا، لكن تخيلوا بقى ان الموضوع ما بقاش مجازي، بقى حقيقة. بقى في قلق الحقيقة دلوقتي على يعني على مستوى العالم، واصبح واحد من الهواجس الاكبر للفئات العمرية الصغيرة نسبيا، وده تزامنا مع تزايد الضغوط النفسية على اكثر من صعيد، ده على مستوى العالم. يمكن احد اخصائي امراض الجهاز العصبي من يعني بيعمل بعدد من مستشفيات اسبانيا، هو اسمه البروفيسور يوسف هاشم، بيقول ان الزهايمر هو اضطراب عصبي بيبدا بفقدان تدريجي للذاكره، وربما يؤدي الى فقدان القدره على القيام بالانشطه اليوميه، وده التعريف اللي احنا عارفينه. وإن المرض بيصيب بشكل رئيسي البالغين اللي بتبلغ أعمارهم 65 عام فما فوق، لكن ده لا يعني إنه لا يصيب الفئات العمرية الشابة. الحقيقة إن الأرقام والمعدلات والإحصائيات يعني غريبة ومخيفة. إن الألزهايمر حسب الدراسات الحديثة وآخر دراسة معمولة، ان الألزهايمر بيؤثر على حوالي، الاول انا هتكلم عن يعني الحكاية عموما، يعني بيؤثر على حوالي 120 شخص من بين كل 100,000 شخص تتراوح اعمارهم ما بين 30 و64، يعني احنا تحت ال 65 اللي هي المفترض ان هو اللي هو الستاندرد او الرقم القياسي الطبيعي للألزهايمر. بيقول كمان ان الاصابه بالزهايمر في الفئه العمريه الشابه تحديات بتمثل وتشكل تحديات فريده ومهمه في الموارد الماليه والحياه المهنيه، طبعا لاي دوله في العالم، يعني يكون الشباب عدد منهم بيصاب بهذا المرض او باي امراض بتعوق او تمنع ان هم يقدروا يفكروا ويشتغلوا وينتجوا، اكيد ده بيؤثر تاثير مش بسيط. هو كمان بيقول يعني بيتكلم عن آخر الإحصائيات اللي اعتمدت في الولايات المتحدة بشأن نسبة الإصابات بألزهايمر عالميا. تعالوا بقى نشوف الأرقام. 10% من مجمل الإصابات لفئة الشباب، ومن بين 5.5 يعني 5.5 مليون إصابة بألزهايمر بدرجاتها المختلفة، يعني بدرجات الإصابة المختلفة، فيه 200,000 حالة كانت بعمر مبكر. طبعا عدد أو رقم مخيف. بيقول إن في أمراض كتير نادرة ممكن تصيب الدماغ، من بينها الألزهايمر، وهو مرض طبعا وراثي قد يصيب 50% من أفراد العيلة الواحدة. لكن المشكلة هنا مش في الأساس أو في تعريف المرض قد ما هو في الأعداد الكبيرة للأعمار الصغيرة اللي بتصاب بيها. وبيقول إن نسبة المصابين بالألزهايمر حول العالم تعتبر عالية، وإن وفق آخر إحصاءات قدرت ب 60 مليون إصابة حول العالم، لكنه بيقول إن الرقم ده غير دقيق لأنه لا يشمل إحصائيات دول العالم النامية، يعني ده بس في الولايات المتحدة، في أوروبا، في دول أخرى يعني اللي هي ما بتصنفش من الدول النامية. لكن الله أعلم بقى، لو دخلنا إحصائيات الدول النامية الموضوع ممكن يوصل لقد إيه، خصوصا إن هو بيقول إن يعني الكلام اللي بيقال عن هذا الموضوع وهو منطقي الحقيقة، إن ده بيكون بسبب الضغوط النفسية اللي بيعاني منها الشباب والناس على مستوى العالم. احنا شايفين العالم يعني الأمور، يعني مش عايز أقول يعني بحب التفاؤل والله، بس هو من سيء لأسوأ. طول الوقت بنسمع عن مشاكل وعن حروب وعن صراعات وعن وكورونا 3 سنين، ويعني فيعني الأجواء دي الحقيقة مش سهلة، ضغوط نفسية مش سهلة في كل مكان في العالم. يعني يمكن كمان الحمد لله احنا في مصر ايام كورونا كانت الامور اهون بكتير من دول تانية شفنا فيها اهوال الحقيقة، فطبعا الضغوط دي كلها مش سهل ان هي تعدي كده ببساطة. فيعني واضح ان في العصر الحالي اصبح الزهايمر سمة من سمات العصر الحالي. وخلي بالكم ان هو درجات، يعني مش لازم يكون فقدان كامل او فقدان شديد للذاكرة وان خلاص مش قادر يقوم بالمهام اليومية، ممكن تكون درجة من النسيان. بس انا عايز اقولك لو انت في مرحلة الشباب او من 30 لحد يعني سنة لحد 60 سنة ولقيت نفسك بتنسى كتير وكلام من ده، ما تقلقش وتفتكر ان انت تقول ده انا فعلا عندي الزهايمر، لا، هو احنا نفضل بنقولها مجازا. لكن في النهاية الواحد حتى بعيدا عن الزهايمر كمرض بتشخيصه بتعريفه، الواحد فعلا من كتر ما بيبقى مضغوط او فيه هموم او فيه حاجات شغلاه او حاجات او هو بيفكر كتير، فعلا بيلاقي نفسه يحس ان هو في دوامة، يحس ان دماغه مش فايق، يحس ان هو تايه، يحس ان هو بينسى كتير. فاحنا بجد العلاج الاساسي بيبدأ مننا ان الواحد قدر الامكان يحاول انه ما يستسلمش للتفكير الكتير، ان مهما كان فيه اي حد عنده ضغوط ده وارد لاي حد، ده شيء طبيعي في الحياة، يحاول ان هو خلاص يعني يتوكل على الله ويفكر بهدوء ويهدى ويسيب الامور يعني تمشي يعني وفق ارادة ربنا مع الاخذ بالاسباب، علشان الواحد فعلا ما يوصلش بيه الوقت او ما يوصلش بيه يعني الامر، لان هو يلاقي نفسه فجأة فعلا بينسى. هو مش الزهايمر، لكن هو طبيعي ان الواحد من كتر التفكير يلاقي نفسه وبينسى بعض الحاجات. لكن احنا مش عايزين ننسى، علشان في حاجات جميلة ومهمة في حياتنا بجد احنا محتاجين تبقى دايما في بالنا. انساك ده كلام، انساك يا سلام، انساك ده كلام، انساك يا سلام، اهو ده اللي مش ممكن أبدا ولا أفكر فيه أبدا، أهو ده اللي مش ممكن أبدا ولا أفكر فيه أبدا. ده كلام انساك يا سلام انساك ده كلام انساك يا سلام اهو ده اللي مش ممكن ابدا ولا مستمرين معكم وعلمي علمك على موجات البرنامج العام أصل الراديو. ومن الزهايمر نروح لموضوع السمنة، المشكلة اللي بتؤرق ناس كتير جدا الحقيقة، ويمكن طبعا يعني جزء كبير أو جانب كبير من أسبابها عند أي حد بتكون العادات الصحية والغذائية الخاطئة أكيد. يعني هي طبعا هاجس بيؤرق الملايين من الأشخاص في العالم كله، بجانب أن كمان بيبقى فيه خوف من التبعات ليها، اللي هي مش مجرد بس زيادة الوزن والشكل والجسم وكده، لكن في تبعات ليها، في حاجات بتبقى برضو يعني مصاحبة ليها ممكن تحصل، زي ارتفاع السكر في الدم، ارتفاع ضغط الدم، بجانب طبعا زي ما قلت المظهر مظهر عارفين الكرش لما بيزيد قوي سواء بقى عند الراجل او الست بيبقى فعلا شكله بيضايق، يعني خصوصا لو اصبح بزياده شويه عن طبيعه الجسم. اولا هو غير شكله، غير المظهر والشكل، وغير انه بيضايق في ارتداء الملابس، هو كمان بيمثل ضغط كبير جدا على العمود الفقري، وده بيمثل خطوره وبيعمل مشاكل. نلاقي ناس كتير تشتكي من الم الظهر، ان ظهري وجعني ظهري وجعني، ان هو بطنه عالية او ارتفاع الكرش عنده عالي قوي، فطبيعي ان كل كيلو جرام من في البطن بيسبب ضغط، يعني قد يصل لما يعادل ضغط 10 كيلو على العمود الفقري، ودي احصائيات طبية. فالموضوع بيمثل فعلا مشكلة. طب ايه بقى اللي بيسبب ان الكرش يزيد ويوصل للمشهد والمنظر اللي بنشوفه، اللي هو انتفاخ البطن او انتفاخ الكرش اللي ممكن نشوفه متحول لما يشبه الطبقات، لما الواحد بيجي يقعد يجلس كده تلاقي فيه تحس ان هو كذا طبقة. طبعا احد خبراء اللياقة البدنية اتكلم بيقول ان في 5 اسباب بتؤدي لهذا الموضوع. اول حاجة الجلوس الكتير، ان بعض الاشخاص بيقضوا اليوم باكمله وهم جالسين، بيقضوا اليوم كله قاعدين على الكنب وعلى الكراسي وهم بيتابعوا التلفزيون او بيقلبوا في الموبايلات من غير ما يقوموا باي حركة. طبعا بكل تأكيد ان ده امر مؤذي جدا جدا، ان يعني الواحد محتاج حركة باستمرار، حتى لو انت في يوم في البيت ما خرجتش تقوم من وقت للتاني تتحرك، تروح تيجي من الاوضة للصالة، من الصالة للاوضة، ما يبقاش كل حركتك بس عشان تروح الحمام او تروح المطبخ تعمل حاجة تاكلها او كوباية شاي وترجع تاني، حتى بنقول ان الحركة بركة. فطبعا مهم جدا جدا، لان الجلوس معناها ان حرق السعرات الحرارية بيكون اقل بكتير عكس ما بيكون اثناء الحركة. الحاجة التانية الخطيرة جدا على فكرة وبتحصل للأسف مع ناس كتير، احنا نفسنا كلنا بنقع فيها اوقات، وهي التسلية بالاكل. واحد قاعد زهقان فياكل، يعمل سندوتش مش عارف ايه، عنده شوية فول سوداني ما يضرش، عنده باكو بسكوت يعني شايله في الدرج ولا في المطبخ ولا معرفش في ايه، يروح عامل له كوبايه شاي كمان فيها معلقتين 3 سكر ويلا زهقان بقى ياكل ويشرب، وعمال يجمع في سعرات حراريه ودهون وحاجات بهذا الشكل، ومفيش حركه ومفيش رياضه خالص. فطبعا يعني مشكلة، يعني موضوع يعني ضار ومؤذي جدا جدا جدا، لأنه بيزيد الاستهلاك من السعرات الحرارية بشكل كبير قوي، خصوصا لو مشغول قدام التلفزيون أو الموبايل أكيد هيبقى الواحد بيسرح ما بيحسش. الحاجة الثالثة بقى إيه قال عليها، إيه اختلاق الأعذار، اللي هو يعني في ناس عارفين ان هما بياكلوا وجبات السريعة ودي طبعا مؤذية جدا وكلنا عارفين حتى لو بنضطر لها أحيانا، لكنهم بيحاولوا يلاقوا ان هم يعملوا اعذار او يخلقوا اعذار لنفسهم عشان تريح ضميرهم. يعني واحد فيهم يقول لك ايه، انا النهارده تعبت قوي في الشغل واليوم كان يعني طول اليوم بص جبت اخري، فبقى يعني اكافئ نفسي كده بسندوتشين حلوين من بره، شاورما ولا همبرجر ولا معرفش ايه، الحاجات اللي هي التيك اواي، بيعتبر دي مكافأة لنفسه، ويا سلام لو زجاجة مياه غازية بقى كمان، يعني بيعتبر ان هو كده انا كده يعني حق يا جماعة، والله ده الواحد تعبان طول اليوم. لا، انت كده بتخلق لنفسك اعذار هتأذي بيها نفسك. النقطة الرابعة الاكثار من الطعام غير الصحي. طبعا الانسان لما بياكل اكل غير صحي بيصاب بقى بالخمول ومش قادر يتحرك، واكتر عرضة للاصابة بالامراض اللي من ضمنها امراض القلب وغيره وغيره، ان في كوليسترول عمال يتراكم في الاوعية الدموية. فانت الاكل الغير صحي ده شيء، هو حتى من اسمه اكل غير صحي، يعني هي الكلمة شرحة نفسها. فطبعا ده خطير جدا جدا ان الواحد يعني يبتعد عن المأكولات الصحية، الخضروات الطازجة، الفاكهة، الحاجات المتاحة الممكنة، الحاجات اللي ما فيهاش ضرر، اللي ما فيهاش دهون كتير، اللي ما فيهاش سكريات كتير، ويروح للحاجات ويستسهل يضر نفسه. 5 حاجة ان ياخد قسط غير كافي من النوم. النوم مهم، يعني صحيح الطعام أو الأكل بالمواصفات اللي قلناها دي هو الأساس في موضوع السمنة أو الكرش والحاجات دي كلها. لكن كمان إن الشخص اللي مش بياخد قدر كافي من الراحة ومن النوم بيكون أكتر عرضة لمراكمة الوزن الزائد وإنه يلاقي كرشه بيزيد والحاجات دي. مهم إننا نحاول ننام على الأقل 7 ساعات يوميا، لكن السهر قدام التلفزيون ومعه زي ما قلت بقى نتسلى بالأكل والحاجات دي، ده أكبر خطر صحيا، مش بس عشان الكرش لكن على كل حاجة في جسم الإنسان، ضد الصحة وضد الرشاقة والمظهر الجميل. أنا شايف الأرض بتتمرجح تحت الخلخال، أنا شايف الأرض بتتمرجح تحت الخلخال، ما تبطل تمشي في حنية، ما تبطل تمشي في حنية، لا يقوم زلزال، لا يقوم زلزال. مسافر في الصحراء ومشواري الطويل، ايه اللي نصفني اروح عندك وابيع مواويل، انا كنت مسافر في الصحراء ومشواري الطويل، ايه اللي نصفني اروح عندك وابيع مواويل، اترك مكة رحت شغلهم ويوم نادي، اترك مكة رحت شغلهم ويوم نادي، ونسيت مواويلي بقيت انت لوحدك موال، ونسيت مواويلي بقيت انت لوحدك موال، ما تبطل تمشي بحنية، ما تبطل تمشي بحنية، لا يكون زلزال، لا يكون زلزال، لا يكون زلزال، لا يكون زلزال، تعب الغزال انت بتحن بدم الغزال، تعب الغزال يا متحن بدم الغزال، تعب الغزال يا متحن بدم الغزال، تعب الغزال يا متحن بدم خطوتك الحلوة ساعات تهرب في اليوم سنتين، وساعات تتقرب وتعوض سنتين في يومين، خطوتك الحلوة ساعات تهرب في اليوم سنتين، وساعات تتقرب وتعوض سنتين في يومين، هي الغزلان كلها زيك عايشة بقلبين، هي الغزلان كلها زيك عايشة بقلبين، ولا انت بس عشان بختي عجبك الحال، ولا انت بس عشان بختي عجبك الحال، ما تبطل تمشي بحنية، ما تبطل تمشي بحنية، لا يقوم زلزال، لا يقوم زلزال، لا يقوم زلزال، لا يقوم زلزال. ومعاكم على موجات البرنامج العام وعلمي علمك، معاكم عمرو صبري، وعلى الميكسر الزميل رأفت موسى. منظمة الصحة العالمية أصدرت توصيات جديدة متعلقة باستخدام المحليات غير السكرية. يعني طبعا كلنا عارفين ان الناس كتير بتحاول تلجأ لبدائل السكر على اساس انها يفترض انها ما بتديش نفس الحاجات اللي هي بيتسبب فيها السكر او المشاكل اللي بيتسبب فيها السكر، سواء بالنسبه لزياده الوزن علشان الناس اللي بتعمل دايت او اللي عندهم مرض السكر، فبيستعملوا البدائل باعتبار ان هي ممكن تكون حل لهذه المشكله. لكن الحقيقه ان منظمه الصحه العالميه جات بقى بتقول ان الكلام ده كله مش سليم ومش صحيح ومش مظبوط خالص. بتقول ان يعني ان في مخاطر صحيه محتمله من استخدام المحليات غير السكريه. المنظمه في بيان صحفي صدر خلال الايام الماضيه قالت ان التوصيه بتستند لمراجعه منهجيه لبعض الادبيات العلميه، بمعنى بتقول ان المحليات البديله مش بتساعد في تقليل دهون الجسم على المدى الطويل، كمان الاستخدام طويل الامد ليها قد يزيد من خطر الاصابه بالنوع الثاني من السكري او السكر، يعني السكر من النوع الثاني، بجانب امراض القلب والاوعيه الدمويه. ويعني قالوا حاجه قد يعني تبدو او البعض يراها فيها مبالغه شويه، ان حتى قد تؤدي للوفاه المبكره. يعني اذا في اضرار صحيه مش سهله لاستخدام هذه المحليات على المدى الطويل. المنظمة بتقول ان الارشادات الجديدة مش معناها ان دي توصية بتناول المزيد من السكر الحقيقي، لا، هي الحكاية بتهدف او هي بتهدف من كلامها ده لضرورة تقليل السكر بشكل عام في النظام الغذائي اليومي. يعني باختصار وببساطة ان المحليات او بدائل السكر دي استخدامها على المدى الطويل اكبر غلط، وفي الاساس هي ما بتقدمش فايدة حقيقية. لكن مش معنى كده انها بتقول يا جماعة استخدموا السكر الحقيقي وبكميات كبيرة اطلاقا، هي بتقول بلاش المحليات الغير يعني الغير سكرية او بدائل السكر، ونستخدم السكر الحقيقي بكميات قليلة اللي هي يدوب تعمل التحلية من غير ما تسبب اي ضرر، خصوصا للناس اللي هي اصلا عندها مشاكل محتاجة تقلل السكر. مدير التغذية والسلامة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية فرانشيسكو برانكا بيقول إن الناس بتحتاج للتفكير في طرق أخرى لتقليل السكريات المضافة، زي تناول الأطعمة اللي بتحتوي على سكريات طبيعية زي الفاكهة أو الأطعمة والمشروبات غير المحلاة. وبيقول إن بدائل السكر ليست لها قيمة غذائية، ويجب التقليل من حلاوة يعني تحلية أو زيادة السكر في النظام الغذائي في سن مبكرة لتحسين صحتنا. تمام. طبعا المحليات كمان او المحليات غير السكريه الشائعه اللي سمتها منظمه الصحه العالميه زي الاسبرتام زي النيوتام زي السكرالوز، يعني حاجات متنوعه، حاجات كلنا يمكن عارفين المواد نفسها اللي هي دي المواد اللي موجوده، المواد الفعاله اللي موجوده في داخل بدائل السكر واسماء اخرى. يعني كل الحاجات دي استخدامها على المدى البعيد ضار جدا. منظمة الصحة العالمية ايه بتوصي بعدم استخدامها لانها ملهاش فايدة. طبعا لو استخدمناها لمدة قصيرة او بسيطة ما فيش مشكلة، مش ان شاء الله مش هيحصل اي حاجة، لكن هي مش بتفيد فعليا، زائد ان هي على المدى البعيد والطويل واضح ان ليها اضرار احنا في غنى عنها. مفيش افضل من السكر الحقيقي، ولكن برضو بالحرص والحذر والكميات المقننة علشان اخد منه التحلية وما خدش منه الضرر. سكر حلوة الدنيا سكر، سكر والله الدنيا سكر، سكر سكر حلوة الدنيا سكر، السكر والله الدنيا سكر. وليلة يلا نفرح ليلة، ليلة لقى الدنيا جميلة زي السكر، حلوة الدنيا سكر زي السكر، سكر سكر سكر سكر حلوة الدنيا سكر، ني السكر سكر ولا الدنيا سكر، زي السكر سكر زي السكر. طبعا يعني حلوة الدنيا سكر زي السكر أكيد مش زي بدائل السكر يعني، فيعني حاجة طبيعية. الأغنية الجميلة للفنان الجميل الراحل سمير صبري اللي الحقيقة النهاردة يوم 20 مايو 2023 الذكرى السنوية الأولى ليه، لأنه رحل في نفس هذا اليوم العام الماضي، ربنا يرحمه بإذن الله. وبتمنى لحضراتكم حياة جميلة حلوة زي السكر بصحة وعافية وبسلامة، وأتمنى أكون وفقت في تقديم حلقة الليلة. وبشكر حضراتكم، بشكر زميلي مهندس الصوت رأفت موسى. الأسبوع القادم بإذن الله نلتقي على خير، وإلى اللقاء. بسميك القمر وانت أحلى من. كنتم مع علمي علمك، إعداد وتقديم عمرو صبري.